بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكم. رب العالمين القائل في محكم كتابه المبين: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين قائد الغر المحجلين، القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعلى آله الطاهرين وأصحابه الذين عملوا على نشر هذا الدين بالحجة والدليل الواضح المبين. أما بعد، نشير إلى أن الفقهاء حينما رتبوا أبواب الفقه فإنهم راعوا في ذلك معاني مهمة جدا، لأن نلاحظ بعض الإخوة حينما يقرأ الفقه يروح يختار أبواب من إيه بدون ترتيب، فالمسألة ليست عبثا، وإنما الفقهاء راعوا معاني مهمة في ترتيب أبواب الطهارة. حفظ ترتيب كتب الطهارة، أقصد الفقه، حفظ ترتيب كتب الفقه وحفظ الخريطة بتاعت كتب الفقه كلها، هذا يعينك في أنك تعرف تدور أين تبحث عن مسألة معينة، تعرف أين تبحث في كتاب إيه، فما هي مناسبة البداءة بكتاب الطهارة. الإمام النووي رحمه الله تعالى كان يتكلم على كتاب المجموع فيقول فيه: بدأ المصنف بكتاب الطهارة ثم باب المياه، وكذلك فعله الشافعي والأصحاب وكثيرون من العلماء لمناسبة حسنة ذكرها صاحب التتمة وهو أبو سعيد عبد الرحمن ابن المأمون المتولي. قال: بدأنا بذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وفي رواية: وصوم رمضان والحج، وهذا رواه البخاري ومسلم. فبدأ بعد الإيمان بالصلاة. بني الإسلام على خمس: أولا الإيمان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ثنى بإقامة الصلاة، لأن إقامة الصلاة هي أهم الأركان الأربعة العملية، أهم الأركان الأربعة، فهي مقدمة على الزكاة والحج وصوم رمضان. يقول: فبدأ بعد الإيمان بالصلاة، والعرب تبدأ بالأهم، فكان تقديم الصلاة أهم. وأما التوحيد فله كتب مستقلة، التوحيد في كتب التوحيد وكتب العقائد. وقدموا الصوم على الحج لأنه جاء في إحدى الروايتين، قدموا الصوم على الحج لأن في بعض الروايات: وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، ويعني الحج، وصوم رمضان. فقدموا الصوم على الحج لأنه جاء في إحدى الروايتين: وصوم رمضان والحج، ولأن الصوم أعم وجوبا من الحج، لأن الناس الذين يطالبون بصيام رمضان أكثر من الناس الذين يجب عليهم الحج إلى بيت الله الحرام. هذا في الغالب أن الحجاج يكونوا أقل ممن يجب عليهم صيام رمضان، فإن الصيام يجب على كثيرين ممن لا حج عليه. أيضا الحج الصيام يجب على الفور ويتكرر. وإذا ثبت تقديم الصلاة فينبغي تقديم مقدماتها، يبقى إذن الصلاة تقدم على غيرها. ثم الصلاة لها شروط طهارة، وبالتالي تقدم المقدمة على الفعل نفسه، فمن ثم قدموا مقدمة الصلاة ومنها الطهارة، ثم بدأوا في أبواب الطهارة بأعم أبواب الطهارة، وبدأوا بالأصل في الطهارة وهو الإيه؟ الطهارة بالماء، وبالله تعالى التوفيق. وقال الشيخ زين الدين عبد الرحمن ابن عبد الله البعلي في كتابه كشف المخدرات، المخدرات دي يعني ايه؟ البانجو والهيروين. في الصعيد يقولك البنت اتخدرت، يعني ايه؟ حجبت من وراء الخدر. فكشف المخدرات يعني الافكار والاحكام والمفاهيم المخدره يعني المغطاه، فهو يكشفها بالشرح والتبيين. يقول: وبدأ بالطهارة اقتداء بالأئمة كالشافعي، لأن آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، والطهارة شرط لها، والشرط مقدم على المشروط، وتكون بالماء والتراب، والماء هو الأصل، فمن ثم بدأوا بالماء أولا قبل التيمم. وبدأوا بربع العبادات في الفقه، وفي ربع العبادات ثم بعد ذلك يعني المعاملات. ويعني يقول البعلي: وبدأوا بربع العبادات اهتماما بالأمور الدينية. ففي الفقه يبدأ بربع العبادات أولا، هي الصلاة وإقام الصلاة والزكاة والصيام والحج، لأنها أمور دينية محضة تعبدية، فقدموها على الأمور الدنيوية. ثم قدموا المعاملات على النكاح وما يتعلق به، لأن المعاملات بتكون يعني لأن السبب المعاملات وهو الأكل والشرب ونحوهما ضروري يستوي فيه الكبير والصغير. معاملات البيع والشراء والأشياء دي بتكون المعاملات هدف منها إيه؟ زي ما إحنا بنقول المصريين أكل العيش. فبلا شك أن الاحتياجات الفسيولوجية مقدمة على غيرها، ومن أهم الاحتياجات الفسيولوجية الأكل والشرب. فبالتالي قدموا المعاملات على الزواج وما يتعلق به، لأن السبب المعاملات الأكل والشرب ونحو ذلك ضروري كل الناس تحتاجه، يستوي فيه الكبير الصغير. وشهوة الطعام مقدمة على شهوة النكاح، وقدموا النكاح على الجنايات والمخاصمات، لأن وقوع ذلك في الغالب بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج. لا يتفرغ الناس للمخاصمات والقضايا والعراك والجنايات إلا بعد يعني إيه استيفاء شهوة البطن والفرج. على أي الأحوال، سنة المصنفين تقديم الصلاة بعد التوحيد، فما دامت الصلاة مقدمة فينبغي أن تقدم مقدماتها، وهي أحكام الطهارة. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور، لأن الحدث مانع من الصلاة، الحدث سواء كان أصغر أم أكبر فإنه يمنع من الصلاة، فهو كالقفل، قفل يوضع على المحدث حتى إذا توضأ انحل القفل. والمفتاح شأنه التقديم على ما جعل مفتاحا له، يبقى مفتاح بيكون معك الأول مفتاح ثم تفتح السيارة أو الإيه أو الباب، مش هندخل البيت من غير المفتاح. فكذلك الحدث مانع من الصلاة فهو كالقفل يوضع على المحدث حتى إذا توضأ انحل القفل. والمفتاح شأنه التقديم على ما جعل مفتاحا له، وما كان مفتاحا لشيء وشرطا له فهو يقدم عليه طبعا فيقدم وضعا، يعني في مثل هذا التصنيف. قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى، لما يتكلم السرخسي في الفقه يبقى في كتاب إيه؟ المبسوط. المبسوط يقول رحمه الله تعالى، هو طبعا من أئمة الأحناف، يقول: ثم إنه بدأ بكتاب الصلاة على غير هذا الذي ذكرنا. في علماء لهم توجيه تاني بقى، بعض الأحناف قالوا لا نبدأ بالصلاة، وفعلا كتاب المبسوط يبدأ بالصلاة أولا ثم يأتي بالطهارة بعد ذلك. وجهة نظر جمهور العلماء أنهم يبدأون بالصلاة لكن يقدمون مقدمتها وهي الطهارة للأسباب التي ذكرناها. لكن السرخسي رحمه الله تعالى يقول: ثم إنه بدأ بكتاب الصلاة، لأن الصلاة من أقوى الأركان بعد الإيمان بالله تعالى. قال الله تعالى: فإن تابوا، أي من الشرك بالتوحيد، وأقاموا الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة عماد الدين، فمن أراد نصب خيمة بدأ بنصب العماد. والصلاة من أعلى معالم الدين، ما خلت منها شريعة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد سمعت شيخنا الإمام الأستاذ شمس الأئمة الحلواني يقول في تأويل قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكره، أي لأني ذكرتها في كل كتاب منزل على لسان كل نبي مرسل. وأقم الصلاة لذكري، لذكري يعني بسبب أني ذكرتها في كل كتاب منزل وعلى لسان كل نبي مرسل. وفي قول الله عز وجل: ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، ما يدل على وكادتها، فحين وقعت بها البداية دل على أنها في القوة بأعلى النهاية. هو يستدل استدلالا لغويا أيضا على تقديم الصلاة على أحكام الطهارة، فيقول: وفي اسم الصلاة ما يدل على أنها ثانية الإيمان، إن الإيمان توحيد رقم واحد يليها إيه؟ الصلاة. فكلمة المصلي، لو إحنا في سباق الخيل مثلا، فالشخص اللي هو أول واحد يفوز يعني في السباق يسمى إيه؟ السابق. ثاني واحد باسم المصلي، واضح؟ فالشخص الذي يكون رقم واحد في السباق يسمى السابق، الشخص التالي للسابق في الخير يسمى المصلي. يقول الشاعر، في حد يحفظ الشاهد، على أن المصلي تعني التالي بعد السابق. طيب الشاهد يقول: ولا بد لي من أن أكون مصليا، إذا كنت أرضى أن يكون لك السق. ولا بد لي من أن أكون مصليا، إذا كنت أرضى أن يكون لك السق. وفي رواية: أما كنت ترضى أن أكون مصليا، إذا كنت أرضى أن يكون لك السق. يعني أنت يعني اتصرت علي وطلعت أنت الأول، طب خلاص أنا يعني إيه أقل حاجة أكون الثاني، هذا معنى. ولا بد لي من أن أكون مصليا، إذا كنت أرضى أن يكون لك السبق. ثم بدأ بتعليم الوضوء، لأن الوضوء مفتاح الصلاة. وإنما فعل محمد، أي ابن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى، ذلك اقتداء بكتاب الله تعالى، فإنه إمام المتقين، أي القرآن الكريم إمام المتقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. خاطبهم أولا بالإيمان، وقطعا الإيمان مقدم على ما عداه من الأركان. ثم قال: إذا قمتم إلى الصلاة، فبدأ بذكر الصلاة، ثم قال: فاغسلوا وجوهكم. فاقتداء بالكتاب في البداية بالوضوء لهذا، لأجل هذا اقتداء بالآية الكريمة، إذا قمتم إلى الصلاة، فقدم ذكر الصلاة ثم ثنى بإيه؟ فاغسلوا وجوهكم، ولم يقل فاغسلوا وجوهكم إذا قمتم إلى الصلاة. فبناء على هذا مال بعض الفقهاء كما ترون إلى تقديم الصلاة على الطهارة. والحقيقة لا تعارض بين الاثنين، وكلام الذي ذكرناه لن يعني يعتبر منطقيا، لأن طبيعي أن يقدم الشرط على المشروط، والمفتاح على الولوج إلى البيت أو الباب. يعني أيضا أبواب الطهارة، سنلاحظ هنا أن أبواب الطهارة هنا 11 بابا، 11 بابا، يعني ينبغي الإنسان أن يحفظها، يحفظ هذه الأبواب بترتيبها بالترتيب. لماذا؟ كي يستحضرها وقت الحاجة، لأنك إذا سئلت سؤالا فإنك لن تجيب عليه إجابة صحيحة حتى تدرك هذه المسألة أجدها في أي باب، في أي باب من أبواب يعني الفقه. أبواب كتاب الطهارة هي الترتيب: المياه، الآنية، الاستنجاء، السواك ويلحق بها سنن الفطرة، الوضوء، المسح على الخفين، الغسل، التيمم، إزالة النجاسة، الحيض. هذه هي أبواب الطهارة. فهذا الترتيب يعتبر ترتيبا منطقيا، لأن الطهارة لا تكون إلا بالماء، فجعله أول الأبواب، فلازم يبدأ أول باب يكون أبواب المياه. ثم المياه أين يوضع الماء؟ في الآنية، فبعد الماء بيجيبه الباب الآنية. ثم لابد من الاستنجاء قبل الوضوء، الاستنجاء يتقدم على يعني الوضوء. مش عايزين نخش في التفاصيل الفقهية، بعدين هنتكلم في الموضوع ده. هو ما فيش ربط الحقيقة بين الاستنجاء والوضوء، لكن الطبيعي انه بيكون الفراغ من الاستنجاء اولا ثم الوضوء بعد ذلك، ثم السواك قبل الوضوء. فاذا توضأ ووصل الى غسل الرجلين، ممكن الرجلين يكون عليهم ايه؟ خفان، فتأتي ابواب المسح على الخفين. قد يوجد سبب ليوجب الغسل، فبعد ذلك أتى كتاب الغسل. ثم قد يريد الصلاة فيتعذر عليه استخدام الماء فينتقل إلى التيمم، ثم قد يتهيأ للصلاة فيجد نجاسة على ثوبه أو بدنه أو مكان صلاته، فأتى بعد ذلك باب إزالة النجاسة. ثم ختمها بأحكام أو بأبواب الحيض، لأنه يتعلق بالنساء، والنساء يؤخرن في صفوف الصلاة فأخرهن في الطهارة لها. ولأن عامة الأحكام الماضية يستوي فيها الرجال والنساء، إنما النساء شقائق الرجال، فأخر ما يختص بالنساء في آخر أبواب الطهارة: المياه، الآنية، الاستنجاء، السواك، الوضوء، المسح على الخفين، الغسل، التيمم، إزالة النجاسة، الحيض. الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة الظاهر وطهارة الباطن. وطهارة الظاهر تكون بالوضوء أو الغسل بالماء، وطهارة الثوب والبدن والمكان نجاسة. أما طهارة الباطن فهي طهارة القلب من الكفر والشرك والكبر والعجب والكذب والحسد والنفاق والرياء ونحو ذلك من الصفات السيئة، وامتلاؤه بالصفات الحسنة كالإيمان والتوحيد والصدق والإخلاص واليقين والتوكل ونحو ذلك. نحن ناقشنا بالتفصيل من قبل كيف أن كلمة التوحيد هي أقوى مطهر في الوجود، ولأنها أقوى مطهر في الوجود فإنه لا يقوى غيرها على إزالة أخبث نجاسة في الوجود وهي الشرك، إنما المشركون نجس. فمن ثم هذه أهم أنواع طهارة الباطن. والطهارة من محاسن الإسلام، وتكون باستعمال الماء الطاهر على الصفة المشروعة في رفع الحدث وإزالة الخبث. وخلق الله سبحانه وتعالى الإنسان من بدن وروح، فالبدن تتراكم عليه الأقذار أو الأوساخ من جهتين: قذارة في البدن تأتي من الداخل وتأتي من الخارج. من الداخل العرق والغائط والبول، من الخارج بتأتي الغبار والأوساخ ونحو ذلك. ولكي تحصل عافية البدن ونظافته فلا بد من الأغسال المتكررة. أما الروح فإنها أيضا تأتيها القاذورات من جهتين: تأتيها من الداخل بما في القلب من الأمراض كالحسد والكبر ونحوها، وتأتيها من الخارج بما يقترف الإنسان من الذنوب كالظلم وشرب الخمر ونحو ذلك. فكي يحصل الإنسان عافية روحه لابد من طهارة الروح والقلب بالإكثار من التوبة والاستغفار. الله سبحانه وتعالى يحب من يحافظ على طهارة البدن من الداخل ومن الخارج، ومن يحافظ على طهارة روحه وقلبه أيضا من قذورات الداخل والخارج. فلهذا قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، بهذا التفصيل الذي يعني ذكرنا. إن الله يحب التوابين، هذا إشارة إلى طهارة الباطن، ويحب المتطهرين، إشارة إلى طهارة الظاهر. فإذا طهر الإنسان ظاهره بالماء، وطهر باطنه بالتوحيد والإيمان، وكمل ذلك بالطيب، الروائح الطيبة مع الاستغفار، صفت روحه وطابت نفسه واطمأن قلبه، وصار مهيئا لمناجاة ربه في أحسن هيئة. هل يعقل الإنسان في الحضرة الإلهية إذا هو يعني مقبل على مناجاة الله، يعني ما يتهيأ بالطهارة الظاهرة والباطنة من أجل ملاقاة الله والوقوف بين يديه؟ هذا لا يليق. ولذلك الإنسان يعجب من الناس الذين يزعمون أنهم يعني يعبدون الله بالجنابة والحدث الأكبر والأصغر والنجاسة وكل شيء، ثم يعني يتطورون على دين الإسلام. الإسلام هو دين نظافة في كل شيء، في كل شيء نظافة، وبالذات أهم نوع من النظافة والطهارة، وهو تزكية القلب بالتوحيد، تزكية القلب بتوحيد الله. فبتحصيل هذه الأنواع من الطهارة يكون هناك بدن طاهر وقلب طاهر وملابس طاهرة في مكان طاهر. هذا هو السر وراء هذه الأحكام العظيمة التي تتعلق بقضية الاستعداد للصلاة، وهذا هو في الحقيقة غاية الأدب مع الله سبحانه وتعالى. يعني من ذهب يقابل ملكا من ملوك الدنيا أو ذا منصب أو كذا، كيف يتهيأ للقائه؟ فكيف يعني، والله عز وجل لا ينظر إلى الصور وإنما ينظر إلى الأعمال وإلى القلوب. فمن ثم لابد من اهتمام بكل أنواع الطهارة الظاهرة والباطنة بين يدي الصلاة. فهذا كما ذكرنا هو غاية الأدب مع الله عز وجل القائل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذا أبلغ ما يكون من التوقير والتعظيم والإجلال لله تعالى رب العالمين. لأجل هذا كله صار الطهور شطر الإيمان، شطر الإيمان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. قبل هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نمضي على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكمّة.